لو ضاقت الدنيا عليك وتعبت. لو ضاقت الدنيا عليك وتعففت حزبنا على اللي يفهمه بالاشاره اللي يا شافك مغبون وتلفت قال ارسل حسابك من طيب كره مهما حلفت مهما حلفت وتعففت ما هو بحالك حيف على وداره الشعيب علمه علم براس قاره كلني عرفه وسط حايل تشرف تنبر هجم بابه بليل ونهاره عليا لصقه بالطيب اجهدت واسرفت اسرفت يا محمد بطيب وسطاره اسرفت يا محمد بطيب وسطاره اصقح اصقحنا الخرافات ولفت بلغي في معنى كلام الشطاره يا كم عطيت من الاوان مسلفت يا كم جبرت مصاب وشاب وتنارى يا كم مسحت دموعك أهلا وكفكف جل العطا ونبع الصخا والثارة جل العطا ونبع الصخا والثارة يرقى سما صوب المعاني لها لفت يصعد صعود العز بعزم ابتكارا يقول بعزمه ناصره لو تكلفت ما ينهزم راس الفخر والنعارة كل يوم منك على رجال تعرف تعرف على اللي معرفتهم تجارة تعرف على اللي معرفتهم تجارة من العرب ما قيلي مثله ولا شفت وسيد الأخيار رهنا الإشارة من العرب ما قيلي مثله ولا شفت وسيد الأخيار رهنا الإشارة وسيد الأخيار رهنا الإشارة.